الله الله ربي باسمك نبدا الكلام الله الله ربي باسمك نبدا الكلام صلي ونزيد اسلام على النبي العربي صلي ونزيد اسلام على النبي العربي الله الله ربي باسمك نبدا الكلام صلي ونزيد اسلام على النبي العربي صلي ونزيد اسلام على النبي العربي سعدوا اللي زور المقام طه خير الانام طه خير الانام سعدوا اللي زور المقام طه خير الانام طه خير الانام دايب قلبي بالغرام لنبي بدر التمام دايب قلبي بالغرام لنبي بدر التمام اسلام على النبي العربي صلي ونزيد اسلام على النبي العربي هذه دار نبي ومن جاه يتوا من جاه يتوا هذه دار نبي ومن جاه يتوا من جاه يتوا يشرب كاس من الحليب ويذوق الحلاوة يشرب كاس من الحليب ويذوق الحلاوة الله ربي باسمك نبدا الكلام الله الله ربي باسمك نبدا الكلام صلي ونزيد اسلام على النبي العربي صلي ونزيد اسلام على النبي العربي الله الله ربي باسمك نبدا الكلام الله الله ربي باسمك نبدا الكلام صلي ونزيد اسلام على النبي العربي صلي ونزيد اسلام على النبي العربي الله ربي باسمك نبدا الكلام الله ربي باسمك نبدا الكلام صلي ونزيد اسلام على النبي العربي صلي ونزيد اسلام وعلى النبي العربي